بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأهنئ فضيلة الشيخ خالد الجهني حفظه الله تعالى على النجاح الباهر الذي حققه في الدورة الأولى من دوراته العلمية عبر الواتساب، والتي تابعه فيها أكثر من 4000 شخص من طلاب العلم وطالبات العلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعله في موازين حسناته. واليوم نقدم للدورة الثانية لفضيلة الشيخ خالد الجهني عبر الواتساب والتليجرام، وهي في 3 مواد: في العقيدة، حصول المنة بشرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، والكتاب من تأليف فضيلة الشيخ خالد الجهني، وكتاب التوثيق لبداية المتفقه قسم المعاملات، وهو من تأليفه أيضا، وكتاب جني الثمار له أيضا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه في هذه الدورة الطيبة المباركة، وأن يجعلها في موازين حسناته، وأن يبارك في كل الطلاب والطالبات المتقدمين لهذه الدورة. كما أهيب بجميع طلاب العلم وطالبات العلم: ها هو العلم قد أتاكم إلى بيوتكم، يأتيكم الدرس مسجلا يوميا إلى بيتك، وما عليك إلا أن تسمع الدرس ثم تجيب على الأسئلة. فأسأل الله أن يفقهكم في الدين وأن يعلمكم التأويل. وأقول لكم: إن العلم نور ينير لكم الطريق، فأقبلوا على طلب العلم، وفقكم الله وسددكم الله. وحيد بالي.